إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا مضل له وموجود لا معين له، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة واحدة من محال جنة تملأ الأرضية، ونظرة واحدة مع الرحمن قصير لا ثورية، وأشهد أن سيدنا ومعلمنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأول في البشر طاعة لله بيده سبحانه وتعالى، بيده سبحانه وتعالى المفاتيح التي هي الجنة، فأرسل محمدا بها لنا ولكم، لذلك من اتبعه فتحت له الجنة بعده فدخلها، ومن أعطاه أغلقت دونه الجنة فلن يدخلها. محمد بشر في نوره قمر، في كفره ملك يمشي على قدمه، إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صنع على هذه النجيل محمد. يا قول من صلى عليه فلمن يحوي تماني من عين مستغفري، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل القليل. اللهم صل على سيدنا محمد على من صلى عليه، اللهم صل على سيدنا محمد على من لم يصل عليه، اللهم صل على سيدنا محمد كما امرت بالصلاه عليه، اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب ان تصلى عليه، اللهم صل على سيدنا محمد كما ينبغي ان تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. اما بعد ايها الاخوه الكرام، فان لقاء اليوم بعنوان فضل العشر الاواخر من رمضان، لا شك ان شهر رمضان شهر العز من العراق، لا شك ان شهر رمضان شهر الرحمه والغفران، لا شك ان شهر رمضان شهر العطاء والجنه للرحمن، لا شك ان شهر رمضان وشهر الظلم للمظلمين، وشهر الفتح للمتقين، وشهر البر للمحمودين، لا شك ان شهر رمضان هو منحه من الرحمن لعباده بحق جميعا. فمن وفق في هذا الشهر فقد وفقه الله، ومن حرم من هذا الشهر فقد حرمه الله. فكثير من الناس اذا جاء رمضان انشغل الطعام، شغل الشراب، شغل الأنفاس، شغل الشهوات، شغل المشاهدات، شغل غيرها من الموبقات، ونبي الله بغيره، ونبي الله، وسرعان ما يكون الشر. فسبحان الله بخمس الخير كنا ننتظرك يا رمضان، واليوم نحن نتحدث عن العشر الأواخر منك يا رمضان. سبحانك ربي، سبحانك ربي. ولذلك بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان السرعه في مرور الزمن من علامات الساعه، ان تنزع البركه من الوقت. لذلك ينبغي علينا كعقلاء ان نتدبر معنى العشر الاواخر من رمضان. فقد كان السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم التقي المهي ذو الكل الصغير صاحب اللواء المعبود وصاحب الامر المشهود وصاحب الحق المعروف، كان اذا دخل في عشر الاواخر من رمضان انقطع عن الدنيا جميعا، فهو القائد، هو القائد المسؤول سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحدها أي في العالم، واعتذر أي في نفسه، واعتذر أي الدنيا، وتقرر أي الله. كل عام كل عام رمضان فول في العام الثاني بعد الهجرة اعتكف النبي 9 سنين، أي كل الأعمال التي فرض فيها رمضان إلا العام الأخير العام العاشر من الهجرة، وقد اعتكف 20 يوما، يعني الأول ينقضي 10 أيام في العام الأخير، وإنما لأن موعده مع الله قد حل قد اقترب قد آن، أراد أن يقتربه أيضا من الله لأن الميعاد اقترب. وكلنا يعلم أن معادنا مع الله معادنا مع الله لقاؤنا مع الله لا يعلمه إلا الله، أخفى عنا ربنا موعد لقائنا بالموت حتى نستعين حتى نتهيئ حتى نعيد. سبحان الله، فبلعدم العباد في رمضان العامل يعمل والقران يقرا، العامل يعمل والاذان يؤذن، العامل يعمل والقران يؤذن، فاذا نزل لقائنا اين البركه اين الخير اين الرزق؟ القمر يعمل في مقامها وقت الصلاه وتقول لك اريد الطعام، الشمال يلعب، الناس تلو، المبيات مفتوحه، التلفزيون او الشاشات، سبحان الله غير مطلقه، النوادي مزدحمه مختلطه بالناس، اثناء صلاه التراويح، اثناء صلاه العشاء، في الفجر الكثير جوا، الكثير غافل، الكثير بعيد، وكان الحياه الدنيا تظن حول الله انها تدوم. ايها الاحبه الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفه ابن اسيد الغفاري رضي الله عنه الصحابي قال وهو يحذرنا وهو يحذرنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يروا الناس 10 آيات. لو نظرت في 10 آيات بعين تقليدة لا بعين بصر تجدها قد اقتربت، الدخان، الذكان، الدابة، غروب الشمس الشرقية، نزول عيسى في مريم، غروب يبوك ومبوك، ثلاثة نجوم، خصف في مشرق، خصف في مغرب، خصف في جزيرة العرب، ثم سبحان الله النار تخرج من قاع العلم، تجمع الناس إلى يوم الخير، إلى مكانه، 10 آيات، الدخان سبحان الله كل ما يعرفه، لكن الدخان سيقع على طريقة من الناس كالماء المري يحرق، ويقع على طريقة أخرى كنسمات الصيف العبيرية الجميلة. من الذي ميز الدخان على أبدان الناس؟ الله بأعمالهم بخواتيمهم. اليوم كما يعني ظهر في حديث أيضا أن وزير بن سمعان عن سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم يقول نواس بن سمعان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاه حتى ظننا انه في ضريبه النخل، ثم انصرف فلم نعد وكاننا نتحدث عنه، فقال شغلته حديثي عن الزكاه وسالته به، قلنا نعم يا رسول الله، قال وغير الزكاه اصرفني عليه، او غير الزكاه الزكاه قدر الزكاكين قدر كبير، زكاكين الأسعار، زكاكين الأعمال، الأشغال، زكاكين الكذب، الزكاكين قدر لا حصر لهم، وهم مبتدرون، وهم بيننا، وهم في كل وقت، وفي كل مكان، وفي كل زمان، لكننا لا ننتبه، لكن ننظر إلى دليل زعيم في الدجال الأكبر وهو يحدث عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول لي النبي بيقول أو غير الدجال أخافني عليكم، وأنا خايف عليكم أكثر من الدجال. إن جاءكم وأنا فيكم فأنا حبيبه، أنا لها أفضل. يعني إذن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم منتظر الدجال أيام. وإن جاءكم ولست فيكم فمروق حبيب نفسي. فقال الصحابة نعمل ليه؟ قال اقرأوا العشر آيات أول من سورة الكهف فإنها صعبة من السجدة. لكن قراءة العشر آيات كما تعودنا لا تنفع، هناك قراءة بالتفكر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، من عبده في الكتاب قلبه ذهنه واعي بكاء دموعه مع الآيات مع الكلمات. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تهيأ بالتوفيق، والتوفيق لا يأتي إلا للمخلصين. هذا تذكر، تذكر القلب والعقل لقراءة العشر آيات بسوء الجهل. لما يجي الدجال مش بالمزاج، مش بإرادة، مش على هواه، ما انتش مخير، إنما تشغيل الجوارح الباقة، الباقة بتاع الجوارح عين أفكه الله للمخلصين. الله أكبر عليهم. فبيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما نكتب في غير المعامة ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم أربعين يوم واحد فسنة، ويوم فشهر، ويوم فأسبوع، وبقية أيام إلى أيامكم هذه. يعني إزاي يوم فسنة وفي العز في الشمس تهرب طالعة كذا كذا وأنت جاي الشمس سنة كذا. فبيقولوا من الصحابة بقى شوف التوفيق، شوف العصر الأواخر، شوف النجاح. بيقولوا للنبي اليوم اللي زي السنة ده هنصلي فيه ظهر وعصر ومغرب وعشاء بس تكفينا فيه ثلاث أوقات أو خمس أوقات؟ قال لا، احضروا له أجرا. فبحمد الله شوف التوفيق، شوف النجاح، شوف العقلية، شوف الدين، كل همهم العبادة، كل تفكيرهم الطاعة، كل مهمتهم وما خلقهم الجن والإنس إلا ليعبدون. هم العبادة لم يفكروا في أولادهم في أموالهم، حتى لم يفكروا في عذابهم وشقائهم على ذلك، إنما فكروا في أمر واحد وهو طاعة الواحد الديان. هل نحن كذلك؟ هل احنا كده؟ هل كل شغيل الطاعة والعبادة؟ احنا في العصر الأواخر. تريد أن أحدثك في سطرين لا يزيدون، كان النبي يفعل كذا وانتهى. وهل نحن نقتله اليوم؟ هل النبي مستقبل اليوم؟ لو النبي مستقبل اليوم اسمع الحديث إلا أنا أقول حضرة تسع لواتي في السماء، اقدروا له الأمر. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما إسراعه فينا سرعته؟ قال كالخيل استنفرت الريح. شوف المطر من عباية الليل لما يكون فيه عواصف لا يبقى البحر المية والنقط بتاع المية في الأرض كلها، يبقى يمتد كالخيل سريع جدا أسرع من الطائرة والبالغة والقطار والصاروخ وغيره. كالخيل استنفرت الريح. ثم يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيأتي القوم يجي على الجماعة أعليه بنادي أعليه بنعمل أعليه بنظر أعليه بنغلة أعليه في كذا في كذا، فيدعون فيؤمنون به، فتنزل الأمطار وتثمر الأشجار وتنبت الأرض وتأتي الخيرات وتأتي البركات. ابتلاء من واحد، ابتلاء من الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ابتلاء عاطفي. أنا تعمدت هذا في عصر الأوائل من أسئلة السؤال إليه. بعض الناس يقول لك ربنا يعني الخبر احتل بأخلاقهم 100% بدليل أن ربنا وسع عليه السنة كيف يكفر شهادة أنا ولادي أنا استدعي أولى مني. بفرض قلبه سأعرض عليه ذلك اليوم أذهب ضروعا وأذهب ضروعا، يعني الفلوس تبقى بالعويض زي ما بيقول بلغته. ويأتي إلى قوم آخرين فلا يؤمنون به، حدثهم النبي أنه كذاب وأنهم علامات أعور العين اليمنى مصطاه جهل عنبه، شبهه النبي عبد الجود بالقمر أحد المسلمين أيامه، أو المؤمنين مشهور فلد الدجال لله العليم، صليت على النبي أنت الدجال لله العليم، أنت الكذاب، أنت الفتان، أنت الأخلاص، أنت الضايع الصايع، أنت الكافر الطريق، أنت يا أهل مدينة النار ومشي العام. شو اسمع ماذا؟ فلا ينزل المطر ولا تنبت الأرض ولا تأتي الزارعة بشيء، ويعمره الغلاء والبلاء والفقر. ثم يأتي رجل ثم يعود على الخيمة فيدعوه والناس تغوص فتخرج كنوزها تتبعه كعياتين النحل.